حديثة 1400 وحفته ودوه بحديثه ده بحث فضله عبد الله كري عمر كري خطاب ايتا كرن عن ابن عمر رضي الله عنه عن أخته حفصة رضي الله عنها كسي عبد الله كري عمر كسي حفصة خشكاوي خدج رازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أدبجة فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت حفصة إن عبد الله رجل صالح عندك عبد الله كري عمر ظلامك صالح يتشاكي.